في الميقات كينوي أنه يعتمر أو كينوي أنه يحج. بالنسبة للحج طبعا إما كيكون إذا دار التمتع راه كينوي أنه يحج كيحرم من مكة، يعني شنو يحرم هو يمشي يغتسل ويلبس الإحرام ديالو ويصلي ركعات وينوي أنه غادي يحج. هادشي كيديرو من مكة إذا كان متمتع أو كيديرو من الميقات ديالو. إذن هاد الإحرام يمنعو أشياء، يمنعو على الإنسان يمنعو عليه، يعني كأن في واحد الحكمة أن الله سبحانه وتعالى جعل هاد الإحرام يمنعو عليك التطيب، أنك دير الطيب، أن إزالة الوسخ، تقليم الأظافر، يعني كل الأشياء فيها اهتمام بالذات. مثلا إلا شي حد مثلا قاعدة عندك هي في الفار لا دار عن غير فصل مثلاً، واش كيف صلوا خصو يعاود؟ لا إحنا غادي نهضروا على نفسنا، شنو قلتي شنو؟ إلا مثلا قطع الفارو عن غير فصل. لا عليه الفدية، إحنا نشوف عليه الهدي. إذا على كل حال إذا الإحرام كيمنع ثلاثة ديال الأشياء. النوع الأول ديال ما يمنع الإحرام هو بعض الأشياء تفسد الحج، اللي هي الجماع. يعني الجماع يعني معاشرة رجل المرء لزوجته ولا هذا أو لغيرها، حلال ولا حرام، هذا بكل مطلقا الجماع يفسد الحج. يفسد الحج يعني يجب الإنسان أن يحج في العام الموالي، يفسد حجه أثناء الإحرام طبعا. ثم هناك أشياء محظورة ولكن تجبر بالدم، مثلا بحال الصيد، مثلا الصيد، بحال مثلا التطيب، بحال مثلا إزالة تقليم الأظافر، بحال مثلا لبس المخيط، أن الإنسان يلبس حوايجه في الإحرام، بس مثلاً شيء حاجة كتخيط مثلاً شيء قفاز مثلاً زبر الرجل ولا شيء حاجة، هذه الأشياء هذه تؤدي إلى الأخر. هناك أشياء هي محظورة ولكن يجب فيها الهدي، إذا حسنا نكتفي بما يجب فيه الهدي. بالنسبة للجماع مقصود به الجماع بمعنى المعاشرة أو حتى ما ينزل الماني من كل أنواع المقدمات التي تنزل الماني، أو حتى إذا مت النظر والتفكر ما ينزل الماني، هذه كل أشياء تبطل الحج. ولكن فوقاش قبل رمي الجمرات، يعني لأنك تعرفوا ترتيب كاين يوم النحر فيه كيكون يوم الجمرات، دابا عاودت لكم، يعني مين كيكون رمي الجمرة أثناء يوم النحر، في ذاك الوقت اللي قبله إذا الإنسان جمع أو نزل منه هذا فهذاك يفسد حجه. ولكن بعد رمي الجمرات أو بعد طواف الإفاضة، يعني إذا أحد الواجبات وتحلل التحلل الأصغر، أنا ذاك يجب عليه الهدي، لأنك تعرفوا أن كما قلت لكم الحج كاين تحلل الأصغر والتحلل الأكبر. تحلل الأصغر إلى الإنسان بعد التحلل الأصغر يعني جمع زوجته فهناك وجمع وأنزل المني، ففي الحالة يكون عليه الهدي. إذا بالنسبة لما يجب عليه الدم ولا يبطل الحج، كاين تعرض للحيوان البري. الحيوان البري سواء بالقتل سواء بالاصطياد يدخل فيه حتى السلحفات والضفادع والحيوانات المائية إلى آخره، فهذا يحرم على المحرم مطلقا، ويحرم حتى على ساكن الحرم اللي هو غير محرم، يعني إنسان ساكن مثلا في مكة ساكن في الحرم، هذاك أيضا لا يجب عليه لا يتعرض لصيد في الحرم. فالإنسان اللي ساكن في الحرم ما خصوش يتعرض للصيد في الحرم، والإنسان اللي محرم يجب أن لا يتعرض لصيد لا في داخل الحرم ولا خارج الحرم. فهمت؟ حشرات؟ حنا نظر إلا استثناءات. شنو ما استثناءات؟ وما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتسمى الفواسق، يعني الفأر، العقرب، الكلب العقور، الحية، الغراب، يعني هي الحيوانات المؤدية. الحيوانات المؤدية هي الاستثناءات، ولكن حتى الحيوانات المؤدية العلماء تكلموا أنه صغارها لا يجب التعرض لها إلا كانت صغارها مؤذية، يعني الضبط والإيذاء. يعني حتى الحيوانات المؤذية إذا كانت صغارها مثلا غير مؤذية فلا يجب التعرض لها. الآن في حالة ما إنسان تعرض لها كما قلنا عمدا ولا سهوا، إذا تعرض لها أولا يأتم شرعا لأنه ممنوع أن يتعرض لها. ثانيا يجب عليه الفدية. هالفدية كيفاش تحسب؟ يحكم بها عدلين، واحد العدلين كيجيو كيحكموا. كيفاش كيحكموا؟ كيشوفوا شنو هو الحيوان القريب لذاك الحيوان، مثلا لو قتل مثلا نمر ولا قتل مثلا نقولوا مثلا كلب مثلا، كيشوفوا شنو هو اقرب حيوان ليه فيحكموا به. ماشي عقور، شنو يشوف كل حيوان؟ شوف كلب جائز لقتل، الكلب عقور، كلب عقور يعني مسعور. يعني فرضا مثلا هو قتل مثلا حيوان بري، كاين دور هاد العادين شنو هو اقرب اقرب يعني ما لان الهادي منين كيكون من الشات يعني من الغنم الغنم او الكبش او او يكون من او المائز او الضأن يكون من البقر يكون من الابل الابل يعني بحال نقول الجمل هادشي كيكون فكيتشاف اقرب حيوان له فيخرج الا حمام الحرم حمام الحرم في النص انه على كل حمام تخرج الشات على كل حمام شات اذا هذا هو الان اما يخرجوا هذه الفديه كتكون اما هي يعني اضحيه الحاله الثانيه هي ان تخرج طعاما كيف تخرج طعاما يعني يكون يعني كي يقوم الحكم بالنظر الى هذا الصيد هذا كم يباع بالطعام يعني شحال كيجي مثلا كيلو ديال الطحين شحال كيجي من هذا فيقدر طعاما فيخرج داك المد عدد الامداد ديال الطعام ما خرجوش نقد لا نقد لا طعام كيضرب الطعام يكون طعاما فثم كيفاش كيتقلب الصيام انه كل مد يعتبر يوم صيام مد النبي صلى الله عليه وسلم بحال اللي كنخدموا في العيد فداك المد فمثلا الى قينا مثلا يعني كل مد يكون يوما وداك الاكس الكسور تعتبر يوما يعني مثلا لو خرجنا مثلا ان الحيوان كيساوي 10 امداد ونصف شحال يصوم 11 يوم هذه هي القاعده ديال هذا قاعده الصيد واخا النقطه اللي تتم يمنع الاحرام هو يمنع المخيط يعني ان بدا اولا الرجل لا يغطي وجهه وراسه في الاحرام لا يجوز له تغطيه وجهه وراسه يعني والمراه لا يجوز لها تغطيه وجهها وكفيها اتفق لو ان الانسان دار خاتم او مثلا دار شي لبس مثلا قفاز او مثلا دار مثلا شي اي حاجه اللي هي مثلا كتغطي سواء كتغطي الجسم ديالو كله او مخيطه او فيها اثر الخياطه حتى ولو مثلا دابا ممكن مثلا تخيل انت التيشيرت ما فيهش الخياطه كيتصاوب من المصنع ولكن حتى شي حاجه التي تفيد يعني ان التركيب تفيد التركيب حتى ولو التركيب بطريقه متطوره ما فيهاش الخيط راه حتى هي تعتبر هذيك يعني محظوره في الاحرام كيقول لك المخيط والمحيط هذا هو اذا حتى الخاتم لا يلبس ايضا الاستدلال الان الاستدلال في الاحرام يجوز الاستدلال بالبنايات بهذا ولكن الاستدلال مثلا بمظله او بشيء مثلا مصنوع للاستدلال هذا ايضا يجيب الهدي يجيب الفدية عرفنا كنشوف يا دابا عند الملكيه يجيب الهدي فيها خلاف بين العلماء ولكن يستحب تركه درءا للشوف ثم كاين نقطه ديال الطيب الان بالنسبه للطيب ايضا لا يجوز التطيب حتى الدهن لغير عله مثلا حتى الدهن ما فيهش الطيب مثلا انسان يدير بوماده هو ما احتاجش يديرها مثلا لغير عله فهذا ايضا يعني الدهن لغير عله والانسان هذا ايضا يجب عليه الهدي ايضا قتل يعني ازاله الاوساخ الا اوساخ الاظافر هذه هي الاستثناء التي يعني يجوز ازالتها ايضا قتل القمل تخيلوا حتى القمل الى قتلها الانسان مثلا اذا قتل الانسان القمل فهذا ايضا يجب فيه الهدي والضفر تقطع الاظافر تقليم الاظافر ايضا يعني يجب الفديه الا اذا كان ضفر انكسر الا اذا انكسر وإلا كان عن غير قصد بحال عن قصد على غير قصد ما كيأتمش وعن قصد يأتم لان هادشي راه محظور حرام يأتموا فيه الهدي ما كيأتمش فيه الهدي هذا هو الفرق يعني ان الفديه راه ما كترفعش المختار وفي هادشي كله راه آثم شرعا لان الله سبحانه هانا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم يعني هادشي احنا ممنوعين عليه شرعا اذا الفديه هي شات فهادشي كله او اطعام ستة مساكين او صيام 3 ايام بالنسبه من غير الصيد طبعا كنقول هذا الشيء ديال ازالته هذا تقليم الاظافر عمدان الى اخره التطيب الى اخره اذا هذه بالنسبه لي محظورات الاحرام الان سنتكلم عن العمره هي سنه مؤكده الانسان اذا كان في مكه يجب ان يعتمر من التنعيم اللي دابا كتسمى مسجد عائشه واذا كان جاي من من من يعني هادشي من بعد الحج. ولا كان هو جاي كيتسمى الافاق يعني جاي من الافاق من المغرب من مصر من هذا يجب ان يحرم من المكان اللي هو الميقات ديالو. عند الملكيه يكره تكراره يعني مثلا دابا القضيه ان الانسان في نفس العمر يعتمر بزاف المرات مكروه ماشي حرام ولكن مكروه. كاين فيه اسم؟ لا مكروه فيهش اسم مستحب ما فيهش مكروه اذا تركته تتعب واذا فعلته لا تأتم. اذا فكرتي بانك ديرو ما درتيش عاد تتعب ولا تتعب الا ما درتيش الا ما درتيش بالنيه انك عارف انه مكروه. فيها خلاف هذه اه فيها خلاف لا المكروه هذه القضيه ديال الهند الملكيه هذه الملكيه كره الاخرين تيقول ما يمكن يمكن فاذا هذا هذه بالنسبه للعمر عمره بحال الحج يعني ان الانسان يعتمر من الميقات يعني من غير هذوك الافعال ديال المينا وهذا هي بحال الحج بمعنى انه الانسان يعتمر ينوي بالعمره الميقات كما قلت لكم كيمشي يغتسل هذاك غسل الاحرام يصلي ركعتين كيلبس احرام كيصلي ركعات ثم يبدا بالتلبيه الى ان يصل الى مكه عندما يصل الى الكعبه يقف عند التلبيه يطوف سبع اشواط يعني يصل الى مسح راسه يقف عند الملتزم يصلي ركعتين خلف المقام ثم يمسح راسه ثم يذهب ويطوف سبعه اشواط بين الصفا والمروه ثم يحلق او يقصر والحلق افضل وكيف تحلل وهذا كيكون انتهى العمره ديالك تقريبا كياخذ واحد ساعتين ثلاثه السوايع باش يدير هذا الشيء. اذا هذا بالنسبه هذه العمره. اذا هذه العمره هي سنة مؤكدة مرة في العمر ويستحب يعني اتيانها في رجب ورمضان هما أفضل شهور بالنسبة للعمر. الآن إنسان إذا حج واعتمر فيستحب له أن يكثر من الطواف في الكعبة لأنها عبادة يعني أفضل العبادات وثوابها عظيم عند الله سبحانه وتعالى وليس هذه فرصة الوحيدة لقيام بهذه العبادة. ويستحب له أيضا مراعاة حرمة الحج وعدم القيام بالذنوب وعدم الرفث والفسوق والاكثر من الطاعات للرؤيه ان الطاعات كلها ان الطاعات يعني تضاعف في هذاك فالصلاه في الحرم هي 100,000 صلاه في المدونه 100,000 والعبادات كلها في هذه المضاعفه حتى قيل ان الصدقه ايضا فيها 100,000 فيما دونها كل عبادة تضاعف في الحرم. يستحب له ألا يكثر ألا يطيل المقام في مكة. الفقهاء كلهم كانوا كيدور على هذه القضية علاش لخوف أن يصدر منهم المعصية. لأن الله سبحانه يقول من يريد فيه بإلحاد بظلم نضيق من عذاب أليم. فكانوا كيخافوا كيكرهوا مجاورة مكة والمدينة. بزاف ديال العلماء حتى أن الإمام أحمد والإمام مالك كلهم كيقول لك ما والإمام أبو حنيفة كيكرهوا مجاورة مكة. على هذه القضية ديال الخوف من الإحداث ومن اقتراف الذنوب لمضاعفة السيئات فيختم الإنسان بطواف الوداع وحتى يكتب يعني يسمى طواف الوداع يجب أن لا يشتغل الإنسان بعده بشيء يعني يكون آخر عهده بالحرم هو الطواف يعني لا يجلس مثلا برمج يدير حاجة أخرى ولا شي حاجة يعني حتى يجمع حوايجه يقدم مسائله عاد يمشي يدير الطواف لأنه لو جلس ساعة أو أكثر فهذاك الطواف هو الأجر الثابت ديال الطواف ولكن اللي يسمى طواف وداع. فطواف الوداع يجب أن يكون آخر عهده بالحرم. وسبحان الله أنا كنت كنشوف الصينيين في الحج من كيديروا طواف الوداع كيبقاو يرجعوا باللور كيبقاو يبكيو سبحان الله هذا المشهد دائما كنشوفو كيكون عندهم بصح لابسين الزرق وكيبقاو راجعين كبار في السن حتى هما كيسمحوا غير الناس اللي كبار بزاف هما اللي يحجوا كيبقاو راجعين سبحان الله طواف الوداع فهذا تقال احدهم قال لبيت الله تشتاق افئده تئن يوم الفراق تدرف لا تطيق يعني ان تئن يوم الفراق ديال البيت وتدرف الدموع على على على على عدم رؤيه ان لن ترى الكعبه يعني قريبا فهذا من هذا سبحان الله الكعبه يعني من الاشياء التي يعني من رؤيه الكعبه عباده نظر إلى بيت الله سبحانه وتعالى عباد والإنسان عندما يحج أو يعتمر يعني تحصل له رابطة مع هذا البيت لله سبحانه وتعالى سبحان الله له إجلال وعظم ومهابة في القلوب وأثر فالله يزقنا جميعا الجرعة إن شاء الله. إذن هذا بالنسبة إذن الآن بعد ذلك الذهاب يعني الذهاب للمدينة أيضا مسنون سنة يعني مجمع عليها على فضلها. خلاف ذلك شد البعض، ولكن زعما عند معظم الفقهاء الا قله القله هذيك سنه مجمع عليها وعلى فضلها زياره قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وحتى قضيه ان هل الصلاه في المدينه او مكه افضل نوقشت، وهناك عدد من العلماء ذهبوا الى ان المسجد النبوي افضل من المسجد الحرام، ولكن التحقيق ان المسجد الحرام افضل لوجود الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ولوجود حديث اخر انه دابا صلاه في المسجد الحرام افضل من صلاه في المسجد ب 100,000، وصلاه في مسجد هذا 1,000. وكاين حديث اخر كيقول صلاه في المسجد الحرام افضل من المسجد النبوي ب 1,000. يعني جات هي هذيك، يعني هي فعلا هذا. ولكن هذا قال لك، ولكن قال العلماء هذا ان افضل بقعه، يعني رغم ذلك المجمع ان افضل بقعه في الارض هي البقعه التي حوت اعضاء النبي صلى الله عليه وسلم وجسده الشريف، يعني انه رغم ذلك هذيك افضل بقعه في الارض هي التي حوت ذلك الجسد الطاهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الروضه، لا ماشي روضه، غير روضه رياض دوسون رياضي الجنه. ولكن هذيك البقعه المنطقه اللي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم هي افضل بقعه في الارض. الغرفه ولا المسجد؟ لا، المكان ديال الرقود ديال النبي صلى الله عليه وسلم، المكان اللي نعس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حتى ما كيدخل له ايه، هذيك البلاصه هي افضل مكان في الارض، لانه يحوي. انا صراحه بغيت نقرا عليكم واحد الاستجال شعري على هذا القضيه بفضل مكه والمدينه، حيت لانه لطيف. فقال لك واحد، كان داود بن عيسى العباسي، هذا من امام حنفي، كان ولي ديال يعني امام ديال مكه والمدينه، كان هو زعما الولي على مكه والمدينه، اقام مكه 20 شهرا. فاهل المدينه قالوا اجي، حيت كانت العاده ان اللي كيكون امام ديال ولي على مكه والمدينه فين كيكون المقام ديالو؟ في المدينه، معروف هذا، علاش النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لولا الهجره لكنت امرئا من الانصار، فهمتي، اللهم ارحم الانصار ومن الانصار، فهمتي. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختار، يعني كان له الخيار صلى الله عليه وسلم، واختار بعد فتح مكه ان يقيم في المدينه، وان يجعلها دار الامامه ودار دار الولايه ودار من تما الخلافه، دار الخلافه. فكان الولاة عادتهم ان يقيموا بمدينه، هذا الولي هذا الاستثناء قام بمكه. فكتبوا له قالوا له ومكه ليست بدار المقام، فهاجر كهجره من قد مضى، وقم ببلاد الرسول التي بها الله خص نبي الهدى، فقبر النبي واثاره احق بقبرك من ذي طوى. يعني قالوا له اجي اسكن في المدينه، راه فيها اللي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وفيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد من اهل مكه جاته الغيره، هو يرد عليهم قال لهم اي بلاد تفوق امها، ومكه بكه ام القرى، وربي دحى الارض من تحتها، ويثرب لا شك في اللذا دحى، يعني كانت يثرب مازال ما كايناش وكانت مكه بعد، وبيت المهيمن فيها مقيم يصلي اليها برغم العيدة، يصلى اليها برغم العيدة، ومسجدنا بين فضله على غيره ليس في ذي مرى، ونحن تحج الينا العباد فيرمون شعثا بوتر الحصى، ومنا نبي الهدى احمد وفينا تربى وفينا ابتدى، ومن الذين بهم تفخروا فلا تفخرن علينا بنا. قال له ما تفخرش على هذا، قال له فلا تفخرن علينا بنا، هذاك اللي زعما كتفخروا انه زعما راه مدفون عندكم راه عندنا تربى صلى الله عليه وسلم. فقال لك هذا الوالد ديال هذا الامام هو سميته محمد طالب بن سيدي حمدون بن الحاج. قال لك فاخذته الغيره على المدينه، فرد عليه قال لك الا رب فرع على اصله كما قد على المصطفى مضار، دحى الأرض من تحت مكة إذ حوت ضرة فاقت الضرارة، وإن كان بيت المهيمن فيكم ففينا شمسه نور الورى. إلا أنتم عندكم بيت الله، حنا عندنا الشمس ديال الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. به شرف البيت حتى أطيف وأعلى المناسك والمشعرة، وإن كان بيتكم قبلة وكل مصل له كبر ففينا إمام لكل مصل، ومن حاد عن نهجه كفر. مهم طويل القصيدة. حتى بخير كيقول له وإن كان منكم نبي الهدى وفيكم تربى وفيكم عرى فإنا أخذناه، كان فيكم عرى زعما أنتم أديتوه وديك شي فإنا أخذناه أصلا أصيل، ومن فضل أبقى بكم أثار، فلا تفخرن علينا بنا فإنا لكم أبدا مفخر. قولوا انتما ما تفخروش علينا بينا حنا اللي نبص نفجع عندنا واحد صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله هذا كيبين لك زعما شو قيمه الارض قيمه الناس اللي كيكونوا فيها. شو سبحان الله دابا النبي صلى الله عليه وسلم هو دابا هو الموضع يعني هو اللي دابا به كل واحد كيتنازع كيقول هذا راه حنا عندنا النبي تربى ولا حنا عندنا النبي جلس هو اللي كيعطي القيمه. سبحان الله يا سبحان الله الصلاح والتقوى والامامه والولايه هي اللي كتعطي القيمه للاماكن. الاماكن ما عندهاش قيمه في ذاتها. هذيك العباده الله سبحانه وتعالى بيت الله سبحانه الحجر الاسود راه حجر لا ينفع ولا يضر ولكن القيمه ديالو انه هو شعار العباده هو يمين الله في الارض. بمعنى ان الانسان كان اذا كانت العبيد تقبل يد الملك في الدنيا لكي تتقرب اليه فمن اراد ان يعني الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وانما جعل هذيك علامه تقبل كان العبيد تقبل يعني تتدلل اليه بذاك التقبيل. فاذا هذا الاخر اذا هنا وقال ان وتضعيف الثواب ديال الصلاه سواء في المسجد الحرام والمسجد النبوي عام في الفريضه والنافله يعني الفريضه فيها مضاعفه والنافله فيها مضاعفه. قال ابن عاشر وسير لقبر المصطفى بادب ونيه تجاب لكل مطلب سلم عليه ثم زد للصديق ثم الى عمر نيل التوفيق واعلم بان ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلاب يعني ما تملش بانك تدعي يعني ثم الدعاء مستجاب وسل شفاعة وختم الحسنة وعجل الأوبة إذا يسلمون. هنا في زيارة القبر النبي صلى الله عليه وسلم كين أداب يعني فيها أداب العلماء ضرب بزاف ديال الأدب. أولا بعد ما تمشي للمدينة قال لك يستحب أن تنزل خارج المدينة وتمشي ماشيا ما تدخلش أنت راكي تأدبا. ثم قالوا أنه إذا دخلت المسجد وكان وقتها تبدأ بالصلاة هي الأولى إلا إذا كان وقت كراهة بحال مثلا بين العصر والمغرب ولا من بعد الصبح ديك الوقت تذهب إلى ثم لا تتسناتش لحاجة تتسناتش حتى حوايجك ولا سير مباشرة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. مابقاش دابا ممكن مع البلد وداكشي حنا دابا كنهضرو غير شنو الأفضل شنو الأفضل داكشي. ثم هذا المكان قبل النبي صلى الله عليه وسلم مكان استجابة الدعاء وكاين قصص عديدة رويت عن السلف فهذه القضية نسأروي عليكم بعضها. وعموما أن قبول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي مكان استجابة الدعاء لأنه تنزل الرحمات حول ساحتهم خصوصا قبل النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن الله سبحانه يقول إنهم إن ظلموا أنفسك جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وهذا مما لا ينقطع به موته صلى الله عليه وسلم. هذه آية دائمة. كاين واحد أعرابي معروف جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله قال لك سلم عليه وقال يا خير الرسل إن الله أنزل عليك كتابه وقال وقوله الحق ولو أنهم إذ ظلموا أنفسك جاءوك كمل الآية فاستغفرهم وقد أتيتك مستغفرا لديك من ذنوب مستشفعا بك إلى ربك فيه ومجد مواعد ثم بكى وأنشأ قال الأبيات يا خير من دفنت في التراب أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. القاع والأكم هو التراب. أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم استغفر الله وانصرف فقال قال هذا الراوي قال ما شككت أنه رحيم بالمغفرة. قال هذا العربي قال الراوي فغلبتني عيني فرأيت المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لي يا عتيق الحق الأعرابي وبشره بأن الله قد غفر له بشفاعته. وهذا الأئمة ذكرها ابن الجوزي هذه القصة ذكرها ابن يوسف ابن الجوزي وابن النجار وابن عساكر ورواها أبو محمد بن مطرف إلى آخره. وحن حسن البصري أيضا قال وقف حاتم الأصم على قبره صلى الله عليه وسلم وقال يا ربي إن زرنا قبر نبيك فلا تردنا خائبين. فنودي يا هذا ما أذن لك في زيارة قبر حبيبنا إلا وقد قبلناك فارجع أنت ومن معك من الزوار مغفورا له. ثم إلى آخره القصص عديدة أنه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها المغفرة وفيها هذا وهنا سوف أفتح قوسا أي أنه أيضا زيارة الصحابة قبور الصحابة رضوان الله عليهم وزيارة البيت قبور البيت في أيضا مما يعني مما يتوسل به الإنسان إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. والعلماء ألحقوا بذلك الصالحين والأولياء إن في زيارة قبورهم انتفاع. وهذا هنا كاين واحد النقطة يجب أن أفتحها القوس هو قضية التوسل حكم التوسل. التوسل هو شنو معنى التوسل بعد بجاه النبي. هو أن تدعو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قدر بقدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله. هالتوسل هذا اختلف فيه العلماء. اختلف فيه العلماء. فالإمام مالك مثلا أجازه. قلت له يتوسل إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من الفقهاء من أجازه حتى بالصالحين العلماء. لمن يظن صلاحهم. وبالأنبياء وبسائر الأنبياء. هناك من توقف ومنع. ولكن الذي يجب أن أن أن أن يعني أن يوضح هنا أن الخلاف في التوسل هو ليس خلاف هل هؤلاء ينفعون ويضرون من غير الله سبحانه وتعالى. والإجماع العقيدة أنه الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى، وأن هذاك مجرد سبب. هذه مسألة ما فيهاش نقاش. فلا الذي يتوسل يظن به أنه من العلماء يظن به أنه يعتقد غير هذا، ولا الذي لا يتوسل يظن به أنه ظن في الآخرين غير هذا. هذا هو الأصل، أن ما الإنسان مدام موحدا هو يعتقد أن النافع والضر هو الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى هناك أسباب جعلها للتقرب إليه. هل الأسباب هل هي جائزة أم غير جائزة؟ هذا هو النقاش. يعني هل هذا السبب جائز أو غير جائز؟ فالتوسل مسألة فقهية وليست مسألة عقدية. ومن من حولها إلى مسألة عقدية وبدأ يعني بناء عليه يحكم بأن الناس كفار ومشركين وهذا أساء. ولكن ذاك الحج الأولياء انا دابا انا كنقول هذا هو دابا نبدا بعدا نتفقوا على المبدا. يعني ان الى انسان قال اسال الله بجاه فلان او حتى دعا فلان، هذا الانسان هذا لا يفترض ماشي بالضروره راه يعتقد في قلبه ان فلان ينفع ويضر من دون الله سبحانه وتعالى. هو الاصل انه مسلم وممكن يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني راه الله هو الذي ينفع ويضر. ولكن توسله بذاك السيد هل هو جائز او غير جائز؟ هذا مساله شرعيه فيها نصوص. واش كاين حديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم الترمذي، هناك من صححه وهناك من ضعفه، فمن صححه من الرواة اثبت التوسل. كاين حديث ان واحد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اقول؟ قال قل له اللهم اني اسالك بشفيعك هذا محمد صلى الله عليه وسلم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث رواه الترمذي في السنن، الترمذي اعتبره حسنا، فمن اثبته من المحدثين والرواة قال لك التوسل جائز. ومن هذا الاخر. وكاين حديث ديال التوسل بك اللهم اني اتوسل دعاء الخروج للمسجد، اللهم اني اتوسل اليك بحق السائلين اليك وبحق يمشي اليك فاني لم اخرج بطلا رياء الى اخره. فاذا الاستسقاء تا هو الشغل هذا هو. اذا هذه مساله فقهيه وليست مساله عقديه. كيفاش تولي عقديه؟ هي ملي تمشيو للعامه مثلا الاولياء والضرائب كيبقاو كيدعيو يا فلان يا فلان، كتولي عقديه. لا هي الا كان داك العامي جاهل. لهذا هنا دابا نقطه شي ايضا لنا على نقطه ثانيه مهمه، هي هو الناس اللي منعوا هذا الشيء عندهم غيره على التوحيد. يعني هما خافوا ان الناس يعتقدوا دوك الناس انهم هذا. ولكن ولكن ولكن ولكن التوحيد، ولكن المسلك اللي هو في مذهب مالك اللي هو معترف، هو ان الانسان اذا كان عالما بالعقيده يعني عنده هذا الشيء لا يمنع من ذلك، راه جائز. واذا كان عاميا جاهلا فيمنع. وهذه انا نعطيكم مثال باش نعطيكم مثال اخر، هو قضيه استقبال القبله في الدعاء. يعني استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء او استقبال القبله. دابا الامام مالك نهى عن استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء لعامة الناس، ولكن سئل من طرف هذاك المنصور العباسي قاله استقبل القبله وادعو ام استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مالك ولما تصرف وجهك عنه؟ هو وسيلتك ووسيله ابيك ادم الى الله عز وجل يوم القيامه. ولكن من استفتاء العامة قال لا أرى أن يقف عند القبر ويدعو ولكن يسلم ويمضي. يعني هو هذيك سد الذريعة. إذا كان إنسان أمي ما كيعرفش العقيدة كتنهى على الحاجة اللي ممكن أنه يخشى عليه أنه أن يقع في هذا. ولكن ولكن, ولكن ولكن ولكن هو الفعل في الأصل جائز، وإنه يعني سد الذريعة فقط، سد الذرائع وإلا هذا. ولهذا قال بالحاج قال ولعل ذلك ليس اختلاف، فإنما أمر المنصور بذلك أنه يعلم ما يدعو به ويعلم آداب الدعاء بين يديه صلى الله عليه وسلم، فأمن عليه سوء الأدب فأفتاه بذلك وأفتى العامة أن يسلموا وينصرفوا لئلا يدعو تلقاء وجهه الكريم وتوسل به في حضرة الله العظيم فيما لا ينبغي الدعاء به إلى آخر. إذن هذا هو الأخر. وهذا الشيء قيسوا على جميع زيارة قبور الأولياء والعلماء والصحابة والصالحين وأهل البيت. هو دو نبدأ أن هناك فضل لهذه الأماكن، يقين لها فضل. هو فضلها ليس من فضل التراب ولا فضل أصحابها، فضل أعمالهم وقرب وأعمالهم عند الله سبحانه وتعالى. وأن الإنسان يتقرب في الإسلام إلى الله سبحانه وتعالى بعمل غيره كينه، لأن إحنا كنقول مثلا الأب يشفع في أبنائه ولا، يعني إحنا الشفاعة كينه، مبدأ الشفاعة كين في الإسلام. ماشي نقول الاسلام العدل ما كاينش مثلا، راه كل واحد كيخدم على راسه، ولا في الاسلام راه كنقول اللهم هب المسيئين منا المحسنين الذين امنوا وتبعتهم الحقنا بهم ذريتين. يعني الانسان ما يقولش لا منطقيا راه ماشي صحيحه. بعد دابا كاين اللي كينكر الشفاعه، كيقول لا شفاعه ماشي ماشي ممكن، كاينش يشفع فيا شي واحد شهيد ولا شي واحد صالح ولا شي ولي ولا شي عالم، تكون مسلم على الاقل. اي ولكن الفكره الانسان ما يفكرش منطق العدل، منطق العدل راه ما ينجو حتى شي واحد. الفضل حنا غادي بين الفضل، كلشي فضل، حنا غادي حنا دايزين في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا دايز في وجه بعض اخر، وحتى دوك العلماء والصالحين دايزين في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى الفضل ديالهم اصلا ديال الصحابه والتابعين والعلماء هو من فضل النبي صلى الله عليه وسلم، هما دايزين في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وحنا دايزين في وجههم وهكذا. هادي هذا هو هذا فاذا هذا هو الاخر. قال لك الانسان من اداب زياره النبي صلى الله عليه وسلم ان يشعر نفسه انه واقف بين يديه صلى الله عليه وسلم، لان الله سبحانه وتعالى كيقول اذا سلم فيرد الله عليه روحي حتى ارد عليه السلام، ولانه صلى الله عليه وسلم مطلع على احوال امته، فلا فرق بين موته وحياته في مشاهدته لأحوال أمته ومعرفة أحوالهم ونياتهم وعزائمهم. يعني هذا الشيء كله أثبته الله له، كما أثبته عزرائيل، راه هو يعني هو مخلوق ومخلوقات الله سبحانه وتعالى، وأعطاه الله سبحانه وتعالى القدرة على قبض أرواح الخلائق وذلك. فهذا ليس مستغربا عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال في حديث أنه تعرض علي أعمالكم إلى آخره. اذا الناس ما يقولش مثلا لا راه ميت، اذا النبي صلى الله عليه وسلم عنده حتى شي قدره حتى شي تصرف، وراه ما كيعرف حتى شي حاجه، فهمتي؟ بحال الاموات تعرضوا علي اعمالكم، يعني انه ملي كنوقف عنده انا كيعرفني، كيعرفك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتي؟ وكيرد عليك السلام، كيرد عليك السلام. يعني الانسان الاستاذ ديالك كيصدق عارفك زعما في امتحان واقف قدامه. دابا الله سبحانه وتعالى عطى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المزيه وهذه النعمه، هذه المزيه حتى هي نعمه لينا في الحقيقه، باش تكون علاقتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم علاقه حيه، صحيح كانه حي، ما كاينش فرق في علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ميت وأنه حي، وكأنه حي صلى الله عليه وسلم. يعني كل ما يتمتع به الحي من طلاع وعلم وأداء كل شيء كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا هو فإذا هذا الأخر. وكما قلت وشتي الآثار ديال أن التابعين والسلف في زيارتهم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وما شهدوه من كرامات وأحوال ورؤى وكذا كثيرة جدا كثيرة جدا. فإذا هذا هو الان بالنسبه للحجره النبويه، ما يسن ان يقول عندما يستقبل الانسان يقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، بحال اللي يقول التحيات، ثم يقول صلى الله عليك وعلى ازواجك وذريتك وعلى اهلك اجمعين كما صلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك عليك وعلى ازواجك وذريتك واهلك كما بارك على ابراهيم وعلى ابراهيم فعلم انك حميد مجيد. يعني تقريبا بحال الصلاه الابراهيميه، فقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وعبدت ربك وجاهدت في سبيله ونصحت لعبده صبرا مستبين حتى أتاك اليقين، صلى الله عليك أفضل الصلاة وأتمها وأطيبها وأزكاها. ثم يتنحى عن اليمين. بسكم تعرفوا أن الحجرة النبوية، الحجرة النبوية كيفاش دابا الإنسان من كي يستقبلها هكذا؟ الحجرة النبوية هي هذه، كاين الشباك، طبعا الشباك دابا بسكم تعرفوا أن كاين الشباك، كاين واحد الحائط من الرصاص عاد كاين القبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم، فما كاين حتى شي مخلوق دابا كيدخل القبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعدا باش واحد ما كاينش، لا ما كاينش لاكسي تحت من تحت من تحت من تحت الارض تيطانيوم، كان غيتسرق لان كان علينا كان واحد جوج ديال النصارى كانوا باغيين يسرقوا. فهذا نور الدين زنكي، نور الدين زنكي. فاذا كاين الشباك، كاين هذا، وكاين قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم نائم على شقه الايمن مستقبل القبلة هكذا، صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عمر وراء ابو بكر، سيدنا ابو بكر وراءه، وايضا نائما على شقه الايمن، ولكن هو راسه عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عمر وراءه، وهو عاوتاني حتى هو نائم على مستقبل القبله، وراسه عند كتف سيدنا ابو بكر، فهذا هو التقسيم. فالانسان راه كيشوف هكذا النبي، وكيدور كيشوف سيدنا عمر، كيسلم عليه. وكما قلت هي القضيه ديال والانسان اذا كان عنده العلم يجلس زعما يشكرهم، راه الحي راه كيسمعوا الهضره، يشكرهم ويدعيو، فهمتي؟ ياخذ راحته. ولكن هذوك الناس اللي هما مكروه عندهم هما الناس الاميين، والمسؤولين يخشى عليهم ان يصدر منهم ما لا يليق في حضره النبي صلى الله عليه وسلم، لان الرسول راه حاضر، راه كيشوف كذا، عاوتاني غيكون قله الادب، سوء الادب يصدق ودي الذنوب، بلاصه ما يدي الاجر. ولكن الانسان فاذا هذا هو يعني انسان يقول مثلا بحال كما قال يعني السلام عليك يا ابو بكر الصديق ورحمه الله صفي ورسول الله صلى الله عليه في الغار جزاك الله عن امتي رسول الله خيرا ثم يتنحى ويقول السلام عليك يا ابا حفص الفاروق رحمه يعني يكنيك بالكنيه ديالو جزاك الله عن امتي محمد صلى الله عليه وسلم خيرا ثم يدعو قال ما الذي يستحب الدعاء به قال يستحب الدعاء بخيري الدنيا والاخره وبالشفاعه وبالشهاده الختم على الحسنى والموت على الشهاده لان هي افضل ما يدعى به في ذاك المقام يقال ولا هذا ثم الانسان يعني يصلي في الروضه كان واحد المغربي قال في الروضه تلك الحسنى مناي وبغيتي وفيها شفاء قلبي وروحي وراحتي فإن بعدت عني عز نظرها فتمثالها عندي بأحسن صورتي ونزه طرف العين في حسن روضها فيسلو بها قلبي وسليم موجتي وها أنا يا خير نبيين كلهم أقبلها شوقا لإطفاء لوعتي. وبالمناسبة يجوز تقبيل عن الإمام أحمد يجوز تقبيل المنبر الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم ويجوز يعني التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم جائز يجوز تقبيله. وكان الإمام مالك يمرغ وجهه في الحجرة النبوية الشريفة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك سميته الحسن البصري إلى آخرين روي عنهم ولكن كما قلت هما كانوا يفعلون ذلك وينهون الناس. نعم هذا هو الضابط يعني لأن العلم فهذا هو هذا فكان فإذا هذا بالنسبة لي فيسأل الإنسان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود إلى يعني يزور كما قلت يزور أهل البقيع يعني الصحابة وأهل البيت وقبورهم لها من الفضل كما قلت وهذا ثم يعني الإنسان يكره كما قلت أنه يعني يجلس إلا إذا كان سيقوم بحق المجاورة يعني إذا بغى يقيم في المدينة ولا يطول فيها يجب أن يقوم بحق المجاورة يعني رعاية الأدب شرح الصدر دوام فرح السرور بمجاورة النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على فعل أنواع الخير ولا يضيق على أهل المدينة ولا يؤذيهم ولا يأخذ الصدقة يعني يمشي ثم يجلس يتسول ويأخذ الصدقة وإلا أن يحتاج فيقتصر على قدر الحاجة من غير تعرض لذلك ومن غير يعني ولا إشراف نفسه ولا يشتغل بما صورته العبادة وفائدته الدنيا يعني الإنسان مثلا يدير شي حاجة مثلا اللي هي هو بحال اللي كيقرأ قرآن ويتخلص من الناس ولا يعني إلا أن يخلص النية وتدعو الحاجة. قال لك ولم أرى للسلف خلافا في كراهة المجاورة بالمدينة خلافا بخلاف مكة فإذا هذا هو لأن قال لك قديس خوف ملابسة الذنوب وقلة الحرمة كانوا كيخافوا مجاورة المدينة حتى المدينة ثم يعود إلى أهله ويندب أنه يدخل ضحى يعني أن الإنسان يدخل بالضحى قيل حتى أن الإنسان عنده زوجة باش ما تكون متهيئة ما يغفلهاش في الليل وهذا ويعني كما قال صلى الله عليه وسلم لا يطرقهم ليلين كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة يعني أن مرأة الزين هذا من أدب ديال النبي صلى الله عليه وسلم مكنش أنا جاي وأن يستحصح بهدية لأقاربه ومن يضر بهم من الحشم والأصحاب بدون كلفة فهذا هو الأخوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحب فيستحب أن يأتي بهدية بقدر حاله وأن يبدأ بمسجد عند الدخول وأن يبدأ بالجامع من يدخل أول حاجة يزوره هي الجامع فإذا هذا هو لا ديالو يخصو راه الانسان الادب وصافي يرفع الصوت ديالو يجوز رفع الصوت انت لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي يقلك الادب صوت الادب ما يسمح يتحدث بهدوء بالهضره ولا في طيبه بالنسبه لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم دابا واش شتي التعساب راه دخل في المسجد ولا برا المسجد هو ما دخلش في المسجد ولكن هذا بهذه القضيه هذه ما ماشي مهمه لان حنا شنو قال بلي ما خصش هو قصه هذاك حيت كان قبل ما عرفش فين دخلوا في شهر الدبسيين ولا هما كاين واحد المسجد ساعه دخل ما هو في الاصل ما كانش داخل في المسجد يعني هو مسجد هو كاين وكاين واحد المجانين داخل المسجد هو وكاين واحد مجموعه المجانين في هذا الزمن كدعوا لي لنفس القبر وإزالته من ذاك المكان باش ما تكونوش نتخذ القبر أبينا مساجد ولكن هادو زعما هادو ناس شوف أنا أقولك واحد القضية من تشوف شي حاجة داروا هذا الأمة على مدى قرون إجماع لا تجتمع أمتها لضلال ما غيتيش شي واحد دابا في القرن 21 عازر التخلف والبعد عن الإسلام والجهل واتخاذ نصر أوصيهم جهالة، يعني باش التخلف الشامل باش يجي يعلم الناس، يعلم الناس اللي كانوا في 12 القرن أزهى 12 القرن في تاريخ الإسلام. أي منطقيا ما يمكنش، ما يمكنش، بمعنى أنه هاد الأوضاع اللي هي استقرات في الأمة خصوصا في المساجد، خصوصا في المسجد النبوي اللي وزع ما أعرف المسجد راها بالعلماء. وهذاك حديث فيه هضر قالك لا تتخذوا، يعني لا تتخذوا عين القبر ماشي واحد ديالو، يعني لا تصلي فوق القبر. هذا هو معنى تاخذ القران. وكاين هضره فاش ما القضيه ماشي مطروحه اصلا، ماشي مطروحه كاع. ولكن كاين واحد الحمق، انا كنقول كاين واحد الحمق في السعوديه قالها دار بحث ونشر وداكشي، قال لهم انا كنطالب انه يتحيد. لا ولكن هذا مختل عقليا، ماشي زعما ماشي انسان مساوي. استاذ ياسين، كاين طلبات كثيره باش نبداو باش ما ناجلوش السلوك للحصه الجايه. واش ممكن بقى 10 دقائق المغرب؟ حنا ان شاء الله زعما غادي ان شاء الله السلوك راه هو ان شاء الله من دابا الصيف كامل ان شاء الله حسن. هذا شخص ضرب بعد رمضان سالي مسائل الحج بعد الخطبه الجمعه، داك السيد قال بلي الحج الا داتي مره ما تحتاج تزيد مره اخرى من اولا داك المال تستقبيه ولا شي حاجه. المهم الهضره مقبوله عموما ماشي، ولكن هو الحج الاول سنه وهو الفرض الفرض صحيح الفرض، والثاني مندوب، وهذا مندوب يعني كيتاكد كيولي سنه كل 10 سنين بالنسبه للانسان مثلا اللي زعما عنده الامكانيه. ولكن عموما واحد القاعده، حنا دابا ما خصناش المفاضله بين الاعمال، خص الانسان يتحضر منها، حيت هو زعما شي مرات هذا الشيء كيجي على حساب تغليب. بحال دابا كاين العباده المحضه وكاين العطاء للناس دفع الناس، هذه كاينه، هذه من الدين وهذه من الدين، خصهم يبقاو بجوج. بمعنى الانسان يقول انا عندي فلوس مثلا، واش ندير عمره ولا نصدق على الناس؟ المفروض هذا الشيء ما يكونش التعارض، نديرهم بجوج، ندير عمره ونصدق على الناس. علاش؟ انا ديك العمره هي عباده محضه الله سبحانه وتعالى، غادي غير نسجد ونذكر وندعي ونبكي، ما غندير حتى شي حاجه اخرى. وديك الصدقه غنعاون الناس فعلا، هذيك صدقه فيها اجر عظيم واخرى فيها اجر عظيم. كاين دابا اللي ما كيهضروش بالاداب في هذا الشيء، يبقى يبان معاه بنادم كيمشي اصلا فلوسه اولا زعما ما فرش تبارك الله عندك الحق، كاين اللي كيبقى يعايروا هذا الشيء اللي كاين دابا هنا. عاوتاني كاين فهمتي الفكره ديال بحال هذا الاساءه للعباده المحضه على حسب اعلاء من من من من من, من العمل ديال الناس، وهو العمل ديال الناس من الدين اساسي والعباده المحضه من الدين اساسيه، ولا يجوز الاساءه الى العباده المحضه بحجه انها مجرد عباده محضه، لان ديك راه فيها العبوديه لله سبحانه وتعالى. هذاك الانسان كيقول لك واه يمشي كيمشي يتبرع في العمره ويخلي الناس مثلا كيموتوا بالجوع، اولا ما كيمشيش يتبرع، كيمشي يدير مشقه، راه كيمشي كيحط فلوس كيسجد ويحفظ ويصلي، ان ديك عباده، فماشي كيمشي يتبرع، ماشي غادي اسبانيا، اللي كيمشي يتبرع كيمشي اسبانيا فرنسا وتايلاند، هذاك هو اللي كيتبرع، هما اللي غادي لمكه غادي يعبد. اولا ثانيا ما خصناش نخلقوا التناقض بين حوجه، ما تنش التناقض. الله سبحانه وتعالى قال تحققنا من المعروف شيئا وحطنا على عمل الخير وصلنا في البر، فالواحد يدير صحيح انه الى شدت بعض الحالات، الى انت كتعرف عائله محتاجه وكتموت راه واجب عليك ديك الوقيته، ماشي مندوب ديك الوقيته، هذيك راه كتسبق هذيك، لان هذاك كيولي واجب عليك اغاثه المدنيين. فالقضيه فعلا هو يمكن يوقع الاسراف، ان الانسان مثلا يبعد عن واجب، مثلا ما خلصش الزكاه ويمشي مثلا حج النافله، ولا واحد ما ينزكه راه داين، واحد مثلا ما قايمش بعائلته مثلا خصو يصرف على عائلته، ولا مثلا ما كيصرفش عليهم وكذا، واحد عنده ديون وكذا، يعني الفكره هو كاين شي ماسك كيقع التعارض، ولكن ملي كنكونوا نافله مع نافله راه كلشي خير. دابا واش كيعطيوهم فيزا اللي كيديروا الحج 10 سنين؟ دابا كيديروا 10 سنين، يعني ما عندوش حق اصلا يدخل في القرى. ماشي خصو 10 سنين باش تدخل في القرى. علاش ديال القرى في القرى؟ القرى باش جاي زين باغي يمشي الحج وما جاش في القرى، واش كيتسمى حج ولا هو الحج بالاستطاعة؟ الحج بالاستطاعة، هو بالاستطاعة هي مسألة نسبية، زعما ما دابا على حسب الإمكانات المتاحة. دابا مثلا السعودية كتفرق المجاملات على الناس، من غير القرعة كتفرق المجاملات، هما الناس كيولي عندهم استطاعة خصهم يجوا، كاين اللي عنده المعارف كيدبر على المجاملة، يعني ماشي بالضرورة يعني الإنسان، يعني الإنسان إلا بغى يحج خصو يطرق الأبواب ديال الحج كاملة. كتقول لي شريتيها وداكشي ماشي جائز؟ لا جائز، هذاك قياس على قطع الطريق، دابا باش تفهم المنطق، الله الله الله، ما عندهاش الحق شرعا انها تاخذ منها فلوس، باش نعرف ما عندهاش اول ما عندك موكوس هذوك موكوس دابا الساعه ديالي كنت كتقول لنا ارى 5000 درهم باش خليك تحج اللي بعدا ملي كتحيد 3000 درهم ولا ما عرفتش شحال كتحيد شحال كتحيد اخي ميدو 5000 درهم كتحطها حتى في المطار هذه 5000 ماشي حق تاخذها هذه غير الحل غير السيرفيس ديالها ولا هذيك ما عندهاش حق تاخذها بعدا هذيك موكوس هذاك موكوس ما عندهاش حق تاخذه ما عندهاش حق تاخذه حيت تاخذ المال من المسلمين لبيت مال المسلمين باستثناء الزكاة على ضوابط شرعية قيود شديدة خاص أولا يكونوا ما يكون الفلوس تقاضوا الفلوس الأخرين يحيدوا دوك الأمراء وداك الشيء كامل وهذا وداك البدخ وداك الشيء كله وداك النيوم اللي باغيين يديروا وداك الشيء كلشي يجيبوا الفلوس يحطوهم مين يشد مين ماشي خاصو عادي يجيو ياخذوا من عندنا ولكن كاين واحد يوسف الشافعي رحمه الله رضي عنه كان كان كان كان بغا كان كيجمع فلوس للجهاد باش يجهز الجيش للجهاد وصيفط لواحد لواحد العام سميتو يحيى كان هو الوالي ديالو على الاندلس فقال له راني بغيت ناخذ فلوس من بغيتك تجمع لي فلوس من اهل الاندلس باش نجهزوا الجيش باش نجهد وراني استفتيت العلماء هنا فتاوني وقالوا لي سيدي عمر الخطاب رضي الله عنه هذا القضيه عرفتي شنو قال له هذاك رد عليه بالرساله قال له اولا انت مشي عمر الخطاب قال له داك ترجع على راسنا في قبري قال له ثانيا قال له خذ من امرائك وكذا وكذا تا مات ما تبقاش عاد نعطيك قال لك فاسكت سمعت شنو ما عاودش طلب منه في الفكره هو هذوك موكوس موكوس دابا ياخذوا مني 5000 درهم ولا مليون ولا مليون ونص راه هي موكوس هذوك الموكوس شنو الحكم ديالهم هما بحال قطع الطرق إلا أنت مسافر وجاك واحد قطعة قالت باش دوز أنا نتقدا وقطع ونخليك دوز هذاك كيقول الإثم عليه وما عندكش أنت الإثم فقياسا على هذا الشيء كيفتوا العلماء بجواز أن الإنسان يحط الفلوس باش يمشي كيقول لك أن أنت حقك أنك تمشي هو فرض عليك هو فرض عليك واحد الفلوس باش حجة الإسلام الأول حجة الإسلام حجة الإسلام عرفت كيفاش جوزوها العلماء جوزو دابا تا جوزوها كانت واحد النقطة فرضوها ومن بعد كيديروها لا مازال حد الان 5000 درهم مازال هو انا عارف انك كيخدم بلغ مالي انا باش حجيت كان 3000 درهم باش حجيت كان 3000 درهم ولا 2000 درهم المهم بلغ مالي كيحيدو الفكره انه المهم هذا الشيء غير باش طول هو صراحه كان فيها سطا وحنا واخا ما هضرناش على التزكيه ما بنيناش التزكيه وكان راح الحضرة على المدينه المنوره وزياره النبي صلى الله عليه وسلم هضرنا على الشيء اللي زعما عظيمة في الدين لأنه الإنسان دابا الإنسان الذي لا يتمنى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا من الجفاء وقلت لكم للأسف النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتمنى زيارته وسبحان الله العلماء دابا حنا الفن الإسلامي لازم نقول شنو هو الفن الإسلامي هو واحد مجموعة القصائد في مدح النبي وحب النبي صلى الله عليه وسلم في 90% منه يعني هذه الأمة مين بغات تغني وتنشاد وداك الشيء بقات موضوع واحد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني هذه القضيه ديال ان الانسان زعما يرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبغي يزوره ويذكره هذا ومن اهم اسباب محبه النبي صلى الله عليه وسلم زياره قبره صلى الله عليه وسلم فاش خصو يتمنى هذه القضيه وهذا مما زعما يرجو به الانسان وكاين قضيه اخرى عاوتاني اكد عليها الامام بن الحاج هو انه قال ان الذي يعني لم يتيسر له يعني زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في يعني بجسده فليزوره بقلبه يعني انه يعني يزوره بقلبه يعني انه يستحضره لان الانسان في كل صلاة كيقول السلام عليك ايها النبي الرحيم ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فاذا هنا فهذا ثم يجب ان نتذكر ايضا ان كل خير فيه الأمة يعني لمشي تلقيت شيء واحد صالح العلماء أقول لك الإنسان زيارة قبر الصالحين محمودة لأن فيها الانتفاع بأخلاقهم وبعلمهم ودينهم خصوصا الإنسان اللي كان عنده علم كيعرف أن ذاك القبر ديال واحد الصالح ولا مجاهد ولا ديش ولكن هذيك البركة وذاك الخير قال لك منين جاي من النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل فضيلة ولا مزية عند حي أو ميت وكل بركة إنما هي فرع على الاقتداء ب أصل البركة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذاك العالم ولا ذاك الصالح ولا ذاك الولي اللي انت تلاقيته ونفعك الله سبحانه وتعالى ولا شتي ذاك البركة اللي شتيها راك خديتيها راه هو خدام راه هذاك الشيء ديال النبي صلى الله عليه وسلم كله ديال النبي صلى الله عليه وسلم اقتبس من نوري. ممكن يخشبس من النور ديالو ولا من زرقه ديالو. النبي صلى الله عليه وسلم لا الصالحين طبعا صح صحيح المشكل يقع فيه على الجهال هما داك اللي قبل القبيله كيقعوا يطوفوا على المقابر وكاين بدع عقل تخرج من المله فهمتيني هي دابا هي اذا صاحبها اعتقاد فصح كيقول لك يا مولاي لا ولا هو سبعة رجال هي كيدعي لهم اعطيني بغيت الولد هو واحد القضيه هو هي معنى العباده هي العباده هي تدلل لمن يعتقد فيه صفات الربوبيه يعني تدلل الخضوع لمن يعتقد فيه صفات الربوبيه هذه العباده فاذا التدلل لانسان لا يعتقد فيه صفات الربوبيه هو اذا اعتقد فيه صفات الربوبيه اللي كتسمى عباده يعني مثلا الله سبحانه وتعالى أدلة على المؤمنين. دابا مثلا الصحابة كتشوف كيفاش كانوا يزدلون على بعضهم سيدنا أبو العباس كان يقبل أيدي الصحابة وبعض الأحيان كان يقبل أرجلهم وكانوا التابعين يقبلون أرجلهم كان واحد تدلل كبير يعني تدلل اللي انت تقول كيعبدوه فهمتي ولكن هذاك التدلل والله سبحانه وتعالى هضرني على سيدنا يوسف وسجدوا له ولكن هذه تسمى عبادة لا ماشي عبادة لأن صفة العبادة ماشي مجرد تدلل وخضع كاين الذبح باب اسماء ديالهم يا متفق دابا انا كنقول لك بدع دابا هو داك الشيء دابا باش نشرح لكم الخروج من الاسلام كيكون بواحد الفعل مقارن لواحد الاعتقاد ماشي بمجرد الفعل يعني الى الفعل الى افترضنا الفعل ما فيهش داك الاعتقاد راه بدعه كيتسمى بدعه خطير وخايب ماشي ما خايبش ماشي كنقول لك الذبح راه حاجه مزيانه راه بدعه ولكن شنو الاعتقاد عندهم هما المصاحب اللي كيتعني هو كيعتقد ديك الوقت ما كيعتقدش ان هذاك الانسان ينفع ويضر وفيه صفه ربوبيه هو كيعتقد ان الله سبحانه وتعالى شرع له ان يفعل ذلك الفعل ليعطيه عن طريق ذاك السيد فهو كيقول هذاك غير وسيله ما كيقولكش هذاك الانسان راه هو الاله مع الاسف ماشي كلش عندنا احنا كنقولوا داكشي علاش حنا خصنا دابا مثلا الا جا واحد مثلا انسان كيدبح لواحد اخر واحد كيجي كيدبح مثلا كيدبح لفلان كيقول لك انا سيدي فلان كيدبح اسول اسيدي علاش كدبح فلان شنو علاش شنو نيتك كيقول لك اسيدي انا هذه غير قربه كنديرها الله سبحانه وتعالى البركه ديال هذا السيد انا هذا السيد كاين واش كتعبدي لا ما كنعبدك لا اله الا الله هذا راه ماشي مشرك هذا مسلم موحد هذاك العمل اللي كيديرو تما كنشوفوا الحل ديالو تما كيكون بدعه او سنه تما كنرجعوا للفقه هذه القضيه راه مهمه جدا واخا دابا كنكرر لك راه الناس ما فاهميناش راه القول ان هذاك الانسان بمجرد انه فعل الفعل يصبح غير مسلم معناه استباحة ماله وعرضه ودمه وأمواله وداكشي وراه شي دار الفتنة في بلدان راه كاين بلدان نط فيها السلاح والناس قتلوهم وداكشي هما مسلمين ماشي معنى أن الإنسان يتلبس ببدعة أنه مشرك ولكن هذوك اللي كيقول من وقع في الكفر وقع الكفر عليه يعني خاص انتفاء بالنسبة للعين الإنسان المعين إلا وقع في الكفر انتفاء الشروط دابا الزينة انتفاء الشروط انتفاء الموانع باش يمكن لك تحكم عليه دابا الزينة مثلا الزينة تقصرت الزينة والله سبحانه وتعالى يزني الزاني هو مؤمن بما ان فعل الزينة في حد ذاته راه فعل منافي للايمان ولكن الانسان راه كيزني راه كيبقى مسلم الا اذا هو استحل الزينة قال لك اسيدي الزينة حلال وانا حقي نزني عاد كيخرج من الاسلام تقصرت كيخرج من الاسلام الا هو استحل استحل يعني قال الزينة حلال انا ما عندي ما ندير بهذا الشرع لا كان كيقول مثلا الزينة شحال هذه فين كانت حرام على كانت تسد الامراض وداك الشيء هذا خصو يتعلم هذا جار خصك تعلم انت الى رفض يتعلم وابا قال لك لا سيدي انا ما مقتنعش بهذا الشيء انا كنعتبر انا الدين ديال الاسلام اللي كنتبع انا فيه الزينة حلال كنتينا ان هذا من المعلوم من الدين ضروري على ما اظن يعني ما معذورش الجهل وانت دابا اولا بعدا نتفاهموا على القضيه دابا حنا كنقولوا استحلال محرم ان الانسان شيء محرم يستحله راه كيخرج من الاسلام كما كان ياك حاجه اجماع انها حلال قطعيه معلومه بالضروره من الدين وانت كتجي تستحل راه كتخرج من الاسلام تفاهم دابا انت حنا ماشي قضاه حنا ما عندناش الصفه حنا عندنا صفه ديال نعلموا الناس الى واحد قال لنا شي حاجه كنعلموه الى اخر كيقول لي الامر هو اللي كيطبق الحدود وداكشي فهمتي انا دابا باش نركزوا راه حنا تكفير الناس ولا اخرجهم من الدين ماشي وظيفه ديالنا حنا وظيفه ديالنا تعليم الناس ولكن انا كنقول لك هذاك السيد اللي كيمشي للقبر مثلا يطوف به ولا يذبح هذاك راه ماشي كافر راه مسلم حتى يصرح بفعله صريح انه ماشي حيت ملي كيذبح كيقول الله اكبر مستحيل انسان كيذبح هو مسلم هو كيعتقد بالقربة. انا هذيك الحاجة بحال واحد مثلا تخيل شي طائفة المسلمين يقولوا مثلا راه تمكن لكم مع العيد الكبير كاين واحد المناسبة اخرى خصكم تذبحوا فيها الدفاعه الاجر صافي هو ولا عنده واحد هذيك بدعة هذيك كتسمى بدعة في الشرع هو راه باغي الاسلام باغي الله وباغي النبي صلى الله عليه وسلم لو انه مثلا تزادت واحد العبادة يعني بلاص دابا حنا كندبحوا علاش كندبحوا في العيد الكبير لان ذاك الزمان عنده واحد الشرف واحد السيد كيعتقد ان واحد الزمان اخر او واحد المكان اخر عنده شرف انه يذبح فيه هذا هو التصور هذا هو التصور ديال العامة كيذبح لله ولكن كيذبح لله ولكن هو كيخصص هذاك المكان هذه بدعه بدعه خير بدعه محرمه طبعا محرمه لان الانسان ما خصوش يخصص شي حاجه الاخر ما خصوش يعتقد الثواب ولا العقاب في غير ما حدده الشرع حيت البدعه كتنقسم الى قسمين كاين بدعه مخرجه من المله وبدعه لا تخرج من المله حنا دابا كنهضروا على التي تخرج من المله اللي كيستعمل الانسان الكافر هذيك بدعه مثلا غيذبح مثلا الوالي الفلاني باش يعطيه مثلا الولد ولا يجيب له الرزق كيذبح عليه بما انه كيعتقد بان ذاك الوالي هو اللي غادي يعطيه ولا هذا الا كان كيعتقد الا كان كيعتقد دابا كنأكد دابا سطر على هذه القضيه لا علاش حيت هنا حيت هادشي وقع فيه الزلل شي هاد تبحث فيه الدماء والاعراض فهمتي ولكن دابا هذوك اللي تيكونوا جالسين في واحد الكرسي و تيكون كيقولوا باللي كيمشيو في البلاصه كيصليو في قدام الكعبه وكيرجعوا والناس دايرين بهم وكيديروا دوك كل دوك هو تيكون بحال هكا تيكونوا مازال حيين تيكونوا كيعتقدوا انه ولي صالح ولكن راه مازال حي دوك الطرائع زوال ماش كيتسمى كيديروا الاحترام بحال هكا صوفيه كان ما عرفتش المهم تيكونوا باقيين حيين الاعتقاد باش تقول ان الانسان خرج من الاسلام خاص داك خاص يكون متاكد ان كاين واحد الاعتقاد مخالف للاسلام مع داك الفكره يعتقد انه مثلا انه مشى تنقل لبلاصه الصلاه ورجع للكعبه تيقولوا هادي بزاف دابا هذا اولا بعدا نسمي الاعتقاد بالخوارق الكرامه الكرامات كاينين حنا كنقولوا لو انك انت اعتقدت انك عندك كرامه وما عندوش كرامه راك تعتقد شي حاجه غلطه ولكن راه ما كتخرجش من الاسلام الا مثلا انا كنقول مثلا بحال محفوظ كنعتبره انسان صالح وجا عاود ليا قال لي انا راه مشيت لمكه دابا صليت ورجعت مزيان هاد القضيه واش ممكنه عقلا ماشي ممكنه ممكنه الا الله سبحانه وتعالى بغى يصلي تما ويرجع راه ممكن وكاين ناس صالحين وقعت لهم واخا قلال في التاريخ مزيان كيفاش ممكن يعني خلق العاده خلق العاده غير سونبلابل زعما تيليبورطاسيون دابا حنا عندنا اعتقاد اهل السنه كنقولوا الكرامات جائزه ولكن فينا كما كرامات جائزه يعني كنقولوا انه راه سيدنا عمر كان ساريه واحد الصحابي ساريه وشاف هو ديك المعركه كان واحد الفخ من صغره قالوا يا ساريه الجبل قالت المدينه اسمعها ساريه وهذا هاد المسائل وكاين مثلا تابعين اللي مثلا كان مثلا كيجي مثلا الحيوان المفترس كيوقف قدام كي ما كتوصل كيسجد ولا كيرجع اخبار الكرامات وداكشي كاين كاين مستفيد هو قليل الوقت والناس كيبالغوا فيه كيدعيوه الناس زورا وكذبا والدجالين كيدعيو ان عندهم كرامات ولكن ما كاينش اصل الكرامات اصل الكرامات كاين موجود مثلا الانسان يطير ولا الانسان يقطع واحد المسافه تطوله الارض مثلا يقطع مسافه كلها في قصير ولا انه هذا الشيء كله ممكن الوقوع لان الله على كل شيء قادر والله سبحانه وتعالى اذا اجرى المعجزات على يد انبيائه وهو قد يجري الكرامات على يد الصالحين واوليائه هذه جاء ممكنه ممكن حنا شنو كنقولوا هذه الكرامه حنا ما كنتيقوا فيها حتى كتثبت لنا حسا يعني تثبتنا لنا بخبر صحيح يعني شي واحد يقالنا بخبر صحيح لو ان انسان ادعى دابا ان عنده كرامه اذا كان هو صادق وثق ولا مثلا تقد التواتر بزاف الناس الاخرين كنتيقوها وكان هو اصلا صالح في ذاته مثلا انسان كيسكر وكيقول انا عندي كرامات كنمشي انت اصلا الكرامه كتكون الاولياء انت ما فيكش علامه الاولياء ولا مش دوبو تيقول عندك كرامه ولا بس نقطع لا مجذوب مجذوب مجذوب ماشي بالضروره انسان مجذوب قد يكون انسان صالح لان هذاك هذاك اهمل اللباس وداك الشيء هذوك تستنى فيك فيهم اللي كيهمل اللباس ديالو كيلبس المرقع ولا كيشد وتنظر للمجادي باللي معروف يعني خدمة عشان خامس وهذوك الناس اللي الله يعافيهم هذاك ماشي هذاك قد يكون انسان عقلي وكيدعي باش ولكن واخا هذاك ماشي انسان يبقى مخشوش زعما يبغى عليه انسان مرفوع عليه القلم هذاك الشيء اللي الناس ما تكبرش عليه الفكره اللي بغيت نقول هنا ان حنا دابا حنا كنميزوا بين الخبر الصحيح والخرافه ولكن هذا التمييز بين الخبر الصحيح والخرافه ما خصوش يؤدي بينا لانكار العقيده مثل الانسان كيجي كيقول الكرامات مستحيل توقع ولا ما كاينش الكرامات راه كيطيح في مشكل في العقيده كيولي هو كينكر واحد الحاجه ثالثه ولكن شنو الحدود في الكرامات ما كاينش حدود الله سبحانه وتعالى كل شيء قدير ولكن خصها تثبت خصها تثبت فهمتي انا نعطيك مثال دابا جابنا طه واحد طرف الخبز وكاينه منه كاملين وبقى قشاط من نشوفوا احنا من غنشوفوا غنقولوا راه وقعت من يعاودها لنا شي واحد نقول واش عندك خبر صحيح ولا لا فهمتي بنت ان خبر ان طعام واحد يكفي المئة مثلا هذه كرامه كتوقع هذه الكرامه ممكن توقع ممكن الكرامه اش قلت لك هي كرامه ممكن لو ممكن الوقوع هي بحال المعجزات ولكن الفرق بين المعجزات انها لا يتحدى بها المعجزه كيتحدى بها النبي كيقول هذا الدليل ديال النبوه ديالي الكرامه كيتحدى بها الولي ما كيتحداش بها ما كيقولش هذا دليل الولايه ديالي بالعكس الكرامه تستر الكرامه الاصل ان الانسان يسترها الا وقعت له كرامه كيسترها وانا نقول لك شي خوارق العاده كتوقع حتى الناس العاديين شي مرات كتلقى انسان دار شي قصيده الطوموبيله بقى فيها والو هو ما وقع له والو هذه راه كرامه عند الله هذه راه خرق العاده الانسان كتلقى مثلا طاح عماره فيها 10 ديال الادوار طاحت على انسان وجبدوه حي ما وقع له والو تحت الركام هذه كرامه بان ان خوارق العادات الانسان خصو يامن انها كاينه ولكن حنا اللي حنا شنو كنقولوا كنقولوا خوارق العادات فوقاش الايمان بها دون دليل هو الدليل على اصلها موجود ولكن دون دليل هو اللي هو الانسان يامن انك حاجه انه وقع خارق للعاده هو ما كاينش دليل غير ادعاء هذا هو اللي محظور فهمتوا ثانيا ان حتى لو فرضنا ان امننا ان شي واحد وقع له خارق العاده هو ما وقعلوش هذا ما كيقيش شك في العقيده تيقتي خبر كذب بحال اي خبر جاك من الاعلام تيقتيه كذب لان العقيده الانسان ما خصوش يوسع دائره العقيده باش تشمل حاجه ما عندها علاقه بالعقل العقيده هي الاعتقاد في الالوهيه ربوبيه صفات النبي صلى الله عليه وسلم صفات الانبياء هذه العقيده لو اعتقدتي ان واحد شي واحد نبي وماشي نبي هنا عندك عقيده فاسده ولكن دابا انا غادي كتبازي انه صالح ولا لا على ديك الكرامه هو تيقول لك مثلا هو كان جالس ومشى صلى الله يعني الا ما عندوش دليل ما تيقوش من بعد ولكن على داك الشيء اسس انه راه لا الصالح كيكون بالعمل انت غتشوف العمل ديالو يعني الكرامه كتعرف ان لان اولا خرق العاده كاين الكرامات وكاين المعونه الانسان العادي يمكن توقع له خرق عاده كيتسنى معونه الفرق بين الكرامه والمعونه هو الصالح الانسان من ان ما نتيق ان هذه الكرامه حتى يكون هو صالح في ذاته واحد ما كيصليش في الوقت مثلا ما كي مثلا كيفسد وهذا وقع له خرق عاده راه ممكن والمسيح الدجال وقع له خرق العاده المسيح الدجال راه غيجي هو غيجي وغيوقع له جميع انواع خرق العاده يطيح الشو ولكن هو بما انه فاسد في ذاته حنا ما نتيقوش ان هذاك السيد راه صالح ماشي مجرد خلق العاده كيخليك تثبت تكون طالق من الشخص فيه واش تكون طالق من الشخص عاد تحكم عليه واش هي ولكن الكرامات كاينين الناس ما كاينش انسان اللي يتقيد وحنا واحد القضيه شتي حنا المسلمين فدو السياسيين شتي حنا المسلمين حنا كرهنا شويه على الكرامات حياتنا كنقولوا البركه ديال الله سبحانه وتعالى كنقولوا حنا كنديروا السبب وكنتسناو المعونه ديال الله سبحانه وتعالى راجعوا له نهار التيحه تيقول غادي تجي شي كرامه لا لا ماشي ضروري بالله مثلا يراجع مبارك لي ولكن داك الشيء صعيب بزاف فقط شكرا بلي هذا الشيء عاونك في الجهد ديالك اختي ام فيلا Yeah, I'll have your meal. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. ما صافرش ولا ما تبرش ولا بغيتي.